ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تقدم لنا شيء من أحكام الحيض، فذكرنا من ذلك هل الحيض مقيد بالسنين أو أنه ليس مقيدا، وكذلك أيضا هل هو محدد بالأيام أو أنه ليس محددا. وذكرنا أن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يتقيد بالسنين، فمتى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء ولو بعد 50 سنة، أو رأت الجارية الدم ولو قبل 9 سنوات فهو حيض شرعا تترتب عليه أحكام الحيض. وكذلك أيضا بالنسبة لأقله وأكثره بالنسبة للأيام، وأن الصواب أنه لا يحد. وكذلك أيضا الحامل هل تحيض أو لا تحيض، ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالطهر بين حيضتين، هل هو محدد بأيام أو ليس محددا، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، بمعنى أن المرأة لو رأت الدم بعد طهرها 10 أيام فإن هذا الدم لا يكون حيضا، لأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما. وكذلك أيضا تكلم المؤلف رحمه الله عن أكثر الطهر بين حيضتين، وقال بأن هذا لا حد له وهذا صواب، لأن من النساء ما لا تحيض مطلقة، وكذلك أيضا ما يتعلق بغالب الحيض. ذكر المؤلف رحمه الله أن غالبه 6 أيام أو 7، وهذا صواب، لأن غالب النساء تحيض 6 أيام، ومنهن من تحيض 7 أيام، وقد تزيد إلى 8 أو 9، وقد تنقص إلى 5 إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحكمان. يقول المؤلف رحمه الله: تقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، فالإجماع قائم على أن الحائض تقضي الصوم إذا حاضت في رمضان، فإنها تفطر ولا يصح منها صومها أثناء دم الحيض، ويجب عليها أن تقضيه. أما كونها تفطر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فيجب عليها أن تفطر. وأما كونها تقضي فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والإجماع قائم على ذلك. فإذا حاضت نقول بأن صيامها غير صحيح ويجب عليها أن تفطر، وإذا طهرت، هذا سيأتينا إن شاء الله فيما في أحكام الصيام بإذن الله عز وجل. المهم نأخذ من هذه الجملة ذكرها المؤلف رحمه الله أنها إذا حاضت فإن صيامها غير صحيح ولا يصح منها بالإجماع، ويجب عليها أن تفطر، وذكرنا ذلك، ويجب عليها أن تقضي بالإجماع، وذكرنا دليل ذلك. هذا بالنسبة للصيام. أما بالنسبة للصلاة فقال لك المؤلف: لا تقضي الصلاة وتقضي الحائض الصوم للصلاة، يعني لا تقضي الصلاة، فالصلاة تسقط عنها إذا حاضت في الوقت، في وقت الصلاة فإنها تسقط عنها الصلاة، لكن تقضي في حالتين، تقضي الصلاة، الأصل أنها لا تقضي الصلاة لكن تقضي في حالتين. الحالة الأولى إذا ظهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة، ومن العلماء من يحد بمقدار تكبير كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني بقي على خروج الوقت مقدار ركعة، بقي مثلا 3 دقائق فأكثر، ثم بعد ذلك طهرت، فنقول يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة لأنها أدركت وقتها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الموضع الثاني إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت، ثم حاضت، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، هل يجب عليها أن تقضي الصلاة أو لا يجب؟ فقال بعض العلماء: إذا كانت طاهرا بمقدار ركعة، إذا كانت طاهرا بمقدار ركعة ثم حاضت، ولنفرض أن الوقت يدخل في الساعة 12 وقت صلاة الظهر، زوال الشمس في الساعة 12، بعد أن مضى قدر ركعة حاضت، يعني بعد أن مضى دقيقتان أو ثلاث حاضت هذه المرأة، فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة لأنها أدركت وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سلك في حديث أبي هريرة يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمشهور من المذهب أنها إذا حاضت بعد مضي قدر تكبير، يعني بعد مضي لحظات من دخول الوقت ثم جاءها دم الحيض، يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. والرأي الثاني أنه لا يجب عليها أن تقضي، يعني لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن في الوقت، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصلاة. وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والأحوط في هذه المسألة أنها إن أدركت ركعة من الصلاة فإنها تقضي هذه الصلاة، هذا أحوط. فنقول إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت بقدر ركعة فأكثر فإنها تقضي هذه الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصحان، يعني الصوم والصلاة، بل يحرمان، يعني يحرم عليها أن تصلي وهي حائض، ويحرم عليها أن تصوم وهي حائض، يعني بوجود المنافي ووجود المانع. ولهذا في حديث عبد الله بن زيد في الرجل يحدث في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فدل ذلك على أنه إذا سمع الصوت أو وجد الريح فإنه ينصرف من صلاته ولا يستمر في صلاته. ومثل ذلك أيضا بقية العبادات، يعني بقية العبادات التي لا تصح من الحائض فإنها تحرم عليه. فمثلا الطواف لا يصح من الحائض، فيحرم عليها أن تطوف وهي حائض. مثل أيضا مس المصحف يحرم على الحائض، فيحرم عليها أن تمس المصحف وهي حائض إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم وطئها في الفرج. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم وطئها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصف. هذه الجملة وما بعدها فيما يتعلق بالاستمتاع من الحائض، ما يباح للرجل من زوجته أو من أمته الحائض. فيقول ما يباح هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الوطء في الفرج، الجماع في الفرج، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز بقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، حيث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. واستثنى العلماء رحمه الله من ذلك من به شبق، والشبق هو شدة الشهوة، فقالوا من به شبق يجوز له أن يطأ زوجته الحائض، بشروط. الشرط الأول يقولون من به شبق يجوز له أن يطأ زوجته الحائض بشروط. الشرط الأول ألا تندفع شهوته إلا بالوطن، لا بد من الوطن، لا تندفع شهوته إلا بالوطن بالفرج. والشرط الثاني ألا يجد مباحة، يعني لا يجد امرأة مباحة غير الحائض، يعني ليس عنده أمة ليست حائضا، أو عنده زوجة ليست حائضا إلى آخره. والشرط الثالث أن يخشى أن تتشقق أنثياه، أن يخشى من تشقق أنثيين إن لم يطأ، يعني إن لم يطأ يخاف على نفسه تشقق الأنثيين. والشرط الرابع والأخير أن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة، لا يتمكن من مهر حرة ولا ثمن أمة. هذا القسم الأول. قال: فإن فعل، يعني وطئ الزوجة أو الأمة في الفرج، قال: فعليه دينار أو نصف، عليه دينار أو نصف دينار كفار، يعني يجب عليه أن يخرج دينارا أو نصف دينار كفار. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي يطأ زوجته الحائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف، يتصدق بدينار أو نصفه. وهذا الحديث حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، لكنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا كان عالما، يعني إذا كان عالما ذاكرا مختارا ووطئ، نقول بأن عليه دينار أو نصف دينار كفارة. طيب، وما جاء في الحديث عليه دينار أو نصف دينار كفارة، هل هو على سبيل التخيير أن من جامع زوجته أنه مخير، أو أن هذا ليس على سبيل التخيير؟ للعلماء في ذلك آراء، فذهب بعض العلماء بأنه على سبيل التخيير، وقال بعض العلماء إذا وطئ في إقبال الحيض عليه دينار، وإن وطئ في إدبار فعليه نصف دينار. قال بعض العلماء إذا وطئ في الدم عليه دينار، وإن وطئ في الكدرة أو الصفرة عليه نصف دينار. لكن الصواب في هذه المسألة، يعني الصواب في هذه المسألة أنه نقول أنه على سبيل التخيير، وأنت مخير بين أن تخرج دينارا أو نصف دينار. والدينار وش قدره؟ الدينار وزنه مثقال، والمثقال كم بالغرامات؟ ها؟ 4 وربع. فعلى هذا نقول تخرج 4 غرامات وربع من الذهب أو نصفه. والآن غرام الذهب إذا قلنا بأنه 100، فيجب عليه من جامع زوجته أن يخرج 400 وربع، 5 و25 أو نصف ذلك، أو نصف ذلك. يقول هو مخير بين أن يخرج دينارا أو نصف دينار كفارة. قال: فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويعطيه للفقراء والمساكين إلى آخره. قال: ويستمتع منها بما دونه. هذا القسم الثاني، القسم الثاني الاستمتاع من الزوجة، الاستمتاع من الزوجة بما فوق السرة وتحت الركبة، الاستمتاع من الزوجة والأمة الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة. هذا جائز بالإجماع، لأن هذا جائز بالإجماع. ويدل لذلك حيث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب، القسم الثالث الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، الاستمتاع فيما بين السرة والركبة. فهذا أيضا حديث أنس يدل على أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فحتى ولو استمتع ما بين السرة والركبة نقول بأن هذا جائز، لكن السنة أن يستر مكان الحيض لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قال ويستمتع منها بما دونه. قال وإن انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. يعني المرأة إذا انقطع منها دم الحيض ولم تغتسل وش الذي يباح وش الذي لا يباح؟ فقال لك إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفس طهرت من دم النفاس وحتى الآن لم تغتسل، قال لك ما لا يباح من الأشياء التي تحرم عليها كما سيأتي إن شاء الله، لا يباح من الأشياء التي تحرم عليها إلا شيئان، الشيء الأول الصيام والشيء الثاني الطلاق. فمثلا الآن انقطع عنها دم الحيض ما اغتسل، هل يجوز لزوجها أن يجامعها أو لا يجوز؟ ها؟ نقول لا يجوز، لأن المؤلف قال لك ما يباح إلا شيئان الصيام والطلاق. طيب هل تصلي؟ نقول لا تصلي. هل تعتكف؟ نقول لا تعتكف. هل تطوف؟ نقول لا تطوف. هل تمس المصحف؟ نقول لا تمس المصحف إلى آخره. لكن بقي شيئان يباحان، الشيء الأول الصيام فنقول تصوم حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فلو طهرت من حيضتها قبل طلوع الفجر، طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فيصح أن تصوم، يعني يصح أن تصوم أن تنوي الصيام ثم ذلك تغتسل ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الطلاق، فيجوز لزوجها أن يطلقها، يجوز لزوجها أن يطلقها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فليطلقها طاهرا أو حاملا، وهي الآن طاهر، الآن هي طاهر، فيجوز لزوجها أن يطلقها في هذه الحال. قال رحمه الله تعالى والمبتدأ. نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام المبتدأ. المبتدأ هي الصغيرة التي جاءها دم الحيض أول مرة، هذه المبتدأ، يعني الفتاة الجارية التي أصابها دم الحيض أول مرة. والمشهور من المذهب أن المبتدأ لها حكم خاص، وهذا الحكم الحنابلة يخالفون به بقية المذاهب. ما هو الحكم بالنسبة للمبتدأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله والمبتدأة تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي. مش نقول المبتدأ، المبتدأ الآن أول مرة يأتيها دم الحيض، ولنفرض عندنا جارية لها 9 سنوات أو لها 10 سنوات جاءها دم الحيض، ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذه المبتدأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله تجلس أقل. كم أقل الحيض على المذهب؟ يوم وليلة. نقول اجلسي يوم وليلة. كيف تجلس يوم وليلة؟ يعني تأخذ أحكام الحائضات في يوم وليلة، ما تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجا كان مزوجا ولا تطوف إلى آخره، أحكام الحائضات تجلس يوم وليلة. المبتدأ قال لك تجلس أقل، معنى ذلك أنها تجلس يوما وليلة. طيب بعد ذلك تأخذ أحكام الحائضات في يوم وليلة. قال لك ثم تغتسل، بعد أن يمضي عليها يوم وليلة نقول ماذا؟ اغتسل. وش تفعل؟ قال لك وتصلي، يعني أنها تصوم وتصلي. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله وتصلي، يعني تصوم وتصلي، تفعل الصلاة، دفع على الصيام. لماذا؟ احتياط للعبادة، لأنهم لا يرون أن العادة تثبت إلا بالتكرار. الحيض سمي عادة لماذا؟ لأنه يعود المرأة، فلا يثبت إلا بالتكرار، لا بد أن يعودها 3 أشهر حتى نعرف أنه حيض. فنقول لهذه المبتدأة، تدرس أقل الحيض، تأخذ أحكام الحيض لمدة يوم وليلة، ثم بعد ذلك اغتسل وصومي وصلي احتياطا للعبادة، تصوم وتصلي احتياطا للعبادة. طيب بعد ذلك قال لك فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاع. وش معنى انقطع لأكثره؟ يعني هي الآن عندنا المبتدأة جاءها الدم، قلنا اجلسي يوما وليلة خذي أحكام الحيضة، جلست يوما وليلة تأخذ أحكام الحيضة، بعد يوم وليلة نقول لها ماذا؟ اغتسل. بعد الاغتسال وش تعمل؟ تعمل الصيام والصلاة مع أن معها الدم، دم الحيض. يقولون تصوم ولو معها دم الحيض، تصلي ولو معها دم الحيض، احتياط العبادة، لأن هذا الدم مشكوك فيه، ما نحكم بأنه دم حيض، لأنهم يقولون ما نحكم بأنه دم حيض حتى يعاود 3 أشهر، لأن العادة مأخوذة من المعاودة، ما نحكم بأنه دم حيض، فلا بد أن يعاود. نقول اغتسلي وصلي. طيب بعد أن مضى 6 أيام انقطع الدم، ايش نقول له؟ اغتسلي مرة ثانية. قال لك، ولهذا قال لك المؤلف فإن انقطع لأكثره، أكثر دم الحيض كم؟ 15 يوم، ما تجاوز 15 يوم، الدم الآن انقطع ل6، قال لك لأكثره فما دون، يعني دون 15 يوم، انقطع الآن لستة، لكن لو تجاوز 15 يوم وش يسمونه حينئذ؟ تأخذ أحكام الاستحاضة، تأخذ أحكام. أما الآن انقطع لأكثر، يعني 15 يوم فأقل. هذه المرأة، هذه الجارية جاءها الدم لمدة 6 أيام، بعد 6 أيام انقطع الدم، ايش نقول له؟ اغتسلي، ثم بعد ذلك ارجعي واقضي ما فعلتيه، لأن ترجع وتقضي ما فعلته من الصيام. أما الصلاة، الصلاة لا تكره. قال لك، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر 3 فحيض وتقضي ما وجب فيه، يعني من الصيام، وكذلك أيضا الاعتكاف الواجب والطواف الواجب إلى آخره، لأنه تبين لنا أنه حيض، تبين لنا أنه حيض، فتفعل هذا في الشهر الأول، تفعل هذا في الشهر الأول، في أول مرة يأتيها الدم، نقول تجلس يوما وليلة تأخذ أحكام الحيضات، ثم تغتسل، بعد الاغتسال تصوم وتصلي فقط، يعني ولا يطأها زوجها إلى قره. إذا انقطع الدم ل15 يوم فأقل، 6، 7، 8، 9، 10 إلى 15، إيش نقول لها؟ اغتسل. طيب أيضا تفعل ذلك في الشهر الثاني، إذا تكرر عليها 3 مرات عرفنا أن هذا ما هو؟ أنه دم حيض. ما دام أنه تكرر الآن 3 مرات عرفنا أنه دم حيض. طيب الآن ما بين الاغتسال الأول والاغتسال الثاني تبين أنه ماذا؟ دم حيض. ما بين الاغتسال الأول والاغتسال الثاني تبين أنه دم حيض ترجع وتقضي العبادات التي فعلتها بين الاغتسالين والتي لا يصح فيها أو لا يصح فعلها أثناء الحيض. واضح؟ ما بين الاغتسالين، الاغتسال الأول والاغتسال الثاني، لأن في كل مرة من هذه المرات الثلاث نأمرها أن تغتسل بعد يوم وليلة، ثم نأمرها أن تغتسل في آخر الحيض، ونأمرها أيضا أن تصوم وأن تصلي. فهنا الآن الصيام تبين لنا أن ما بين الاغتسال أو الاغتسال الثاني أن هذا الدم له حيض. فالصلاة هل تقضى في أثناء الحيض أو لا تقضى؟ نقول بأنها لا تقضى. الصلاة نقول بأنها لا تقضى. طيب، الصيام في أثناء الحيض يقضى أو لا يقضى؟ يقضى، الصيام يقضى. فإذا صامت ما بين الاغتسال الأول والاغتسال الثاني نقول تبين أن هذا الدم الذي صمت به أنه دم حيض، فلا يصح صيامك ويجب عليك أن تقضيه. كذلك أيضا لو طافت، نعم، كذلك أيضا مثلا لو طافت مثلا في الاغتسالين ما بين الاغتسالين، هل هذا الطواف صحيح أو ليس صحيحا؟ نقول بأنه ليس صحيح. فإذا كان الطواف واجبا فإنه يجب عليها أن تقضيه. كذلك أيضا لو اعتكفت اعتكافا واجبا كاعتكاف النذر بين الاغتسالين، تبين أن الاعتكاف هذا غير صحيح، لأن الاعتكاف لا يصح من الحائض. الاعتكاف لا يصح من الحائض، الحائض ممنوعة من المكث في المسجد. فهم هكذا، هذا تقرير المذهب، هذا تقرير المذهب. والصواب في هذه المسألة، يعني ما عليه أكثر أهل العلم، أن المبتدأ كغيرها. يعني إذا رأت الدم، فإن كان الدم الذي يصيب النساء نقول بأنه حيض تجلس، إذا رأت الدم تأخذ أحكام الحائضات، وإذا طهرت من دمها تأخذ أحكام الطاهرات. وأما ضرب المدة أقل الحيض حتى تأخذ أحكام الحيضات ثم تغتسل ثم بقية المدة ما تأخذ أحكام الحيضات، فهذا هذا كله في نظر كيف نوجب عليها العبادة مرتين إلى آخره، تصوم ثم نقول اقضي الصيام إلى آخره، هذا كله فيه نظر. الصواب في ذلك أن المبتدأ الجاري أول ما يصيبها الدم نقول إذا رأت الدم المعروف عند النساء تأخذ أحكام الحائضات وتجلس حتى ينقطع، حتى تطهر منه، فإذا طهرت منه فإنها تأخذ أحكام الطاهرات وتغتسل. هذا الصواب في هذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن محيض قل هو أذى، فعلق الله عز وجل الحكم بوجود الأذى، عن وجود الأذى، والحكم يدور مع قلته وجودا وعدما، هذا القول هو الصواب. قال مؤلف رحمه الله وإن عبر أكثره فمستحاضة. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام المبتدأ شرع الآن في بيان أحكام المستحاضة، أحكام المستحاضة. ودم المستحاضة دم حدث يخالف الدم الطبيعي، يعني دم حدث يخالف الدم الطبيعي. وقول المؤلف رحمه الله وإن عبر، يعني تجاوز أكثر، وأكثر الحيض هو 15 يوم، أكثر دم الحيض 15 يوما كما سلف لنا. فهذه المرأة تجاوز عندها دم الحيض 15 يوما، فنقول بأن هذا استحاضة. وعلى هذا نعرف أن الاستحاضة أو المستحاضة هي التي تجاوز دمها 15 يوما، المستحاضة هي التي تجاوز دمها 15 يوما، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا مذهب المالكية والشافعية. والرأي الثاني أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا يصلح أن يكون نفاسا. تقول المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا يصلح أن يكون نفاسا، وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة. ودم الحيض يخالف دم الاستحاضة من عدة أوجه، دم الحيض يخالف من دم الاستحاضة من عدة أوجه. الوجه الأول دم الوجه الأول في اللون، دم الوجه الأول في اللون، فدم الحيض يميل إلى الاسوداد، وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر يميل إلى الصفرة. وأيضا دم الحيض ثقيل، دم الحيض ثقيل، وأما دم الاستحاضة فرقيق، وأيضا دم الحيض منتن، وأما دم الاستحاضة فإنه لا رائحة له. وكذلك أيضا دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد. والمؤلف رحمه الله تعالى: وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لك أحوال استحاضة، أحوال مستحاضة، وكيف تعمل المستحاضة إلى آخره، كيف تتعبد، ومتى نحكم بأن هذا حيض وبأن هذا الدم الذي معها أنه ليس حيضا. فنقول بأن المستحاضة تنقسم إلى أقسام، نقول المستحاضة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول بينه هنا: المستحاضة التي لها تمييز صالح، المستحاضة التي لها تمييز صالح وليس لها عادة، هذا القسم الأول. يعني عندنا امرأة أطبق عليها الدم، بدأ الدم يخرج منها، وكما تقدم أن على المذهب المستحاضة من هي التي تجاوز دمها 15 يوم. وقلنا الرأي الثاني أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا أن يكون نفاسا. عندك الآن المستحاضة تنقسم إلى قسم: القسم الأول المستحاضة التي لها تمييز صالح وليس لها عادة، ليس لها عادة، يعني أول مرة أطبق عليها الدم ما لها عادة، ليس لها عادة، مبتدأ أول مرة يأتيها الدم أطبق عليها الدم، أطبق عليها وله تمييز. ما معنى تمييز؟ يعني أنها ترى صفة دم الحيض في بعض الوقت، واشترط المؤلف أن تكون هذه الصفة ما تتجاوز أكثر الحيض ولا تنقص عن أقل، هذا التمييز الصالح. يعني تقول أنا أرى الدم متميز أسود من 1 إلى 5، هذا تمييز صالح. لكن لو قالت أنا أرى الدم متميز لمدة 20 يوم، شو نقول؟ هل هذا صالح ولا ليس صالحا؟ ليس صالح. لو قالت أرى الدم متميز من 1 إلى 20، ها صالح وليس صالحا؟ نقول ليس صالحا. الدم التمييز لكي يكون صالحا ماذا يشترط؟ ألا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره. فهي ترى تقول أنا أرى الدم أسود من كذا إلى كذا لمدة 5 أيام، هذا صالح. ثقيل من كذا إلى كذا لمدة 5 أيام إلى آخره، هذا نقول بأنه صالح، تمييز صالح. فالقسم الأول إذا كانت المرأة لها تمييز صالح وليس لها عادة، وش نقول؟ نقول ارجعي للتمييز الصالح واجلسي، اعتبريه أنه هو الحيض والباقي استحاضة. فهي تقول أنا أرى الدم متميز بصفة السواد مثلا، أو له رائحة منتنة، أو بصفة الثقول، من 1 إلى 5، والباقي يكون أحمر ليس أسود. وش نقول؟ نقول ارجع إلى أي شيء للتمييز الصالح، واجعليه هو ماذا؟ اجعليه ماذا؟ العادة، اجعليه هو الحيض، وتأخذين أحكام الحيض، لا تصلين، لا تصومين، لا تطوفين، لا تمسين القرآن، لا يقربك زوجك. بعد ذلك، بعد هذه التمييز هذا، تغتسل وتأخذ أحكام ماذا؟ المستحبات. تأخذ أحكام المستحبات، تصوم، تصلي، يطأها زوجها كما سيأتينا إن شاء الله. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون لها تمييز صالح، وبينا كيفية التمييز الصالح، وليس لها عادة، فنقول ارجعي للتمييز الصالح واجلسي واعتبريه هو العادة، ثم بعد ذلك الباقي استحاضة. ولهذا قال لك والأحمر استحاضة، تأخذين فيه أحكام المستحضات كما سيأتي إن شاء الله. قال وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. هذا القسم الثاني من أقسام المستحاضة. القسم الثاني من أقسام المستحاضة، امرأة ليس لها تمييز وليس لها عادة، ليس لها تمييز وليس لها عادة، يعني أول مرة يأتيها الدم، جاءها الدم الآن، أطبق عليها الدم، أطبق عليها الدم، هذه الجارية أطبق عليها الدم، استمر معها 20 يوم، 25 يوم إلى آخره. فهذه التي أطبق عليها الدم نقول لها هل هي ليس لها عادة، هي مبتدئة أول مرة ترى الدم، أطبق عليها الدم، طيب هل لك تمييز؟ هل الدم متميز؟ قالت لا، أنا ما أشوف دم متميز، الدم على وتيرة واحدة أحمر، الدم على وتيرة واحدة رقيق، الدم على وتيرة واحدة لا رائحة له. طيب أو قالت لي تمييز، لكن التمييز هذا لمدة 20 يوم، أنا أرى الدم متميز من 1 إلى 20 أسود، أو أرى الدم متميز لمدة 20 ساعة، ها وش نقول هنا؟ نعم، هنا قال لك إذا كان ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، بحيث أن هذا المتميز تجاوز أكثر الحيض أو نقص عن أقله، ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، نقول هنا قعدت غالب الحيض من كل شهر. كم غالب الحيض؟ 6 أيام أو 7، نقول اجلسي 6 أيام أو 7 من أول ما جاءك الدم، اجلسي 6 أيام أو 7، ترجع إلى من يشابهها من نسائها، من يشابهها من نسائها في الخلقة، كم تحيض نسائها؟ تحيض 6 أيام، نقول اجلسي 6 أيام أو 7 أيام، اجلسي تأخذين أحكام الحائضات، ثم بعد ذلك بعد هذه 6 ها تغتسل، ثم تأخذ أحكام المستحاضة. طيب القسم الثاني، نعيد القسم الثاني، القسم الثاني ليس لها عادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، أو لها تمييز غير صالح، فنقول يقول لك المؤلف رحمه الله تجلس غالب الحيض من كل شهر، تجد الصالح الحيض من كل شهر. فنقول لهذه التي استمر معها الدم وليس لها تنيف نقول اجلسي 6 أيام أو 7، يعني 6 أيام أو 7. طيب تجلس متى من 6 أيام و7؟ نقول اجلسي من أول ما جاءك الدم. متى جاءك الدم؟ قالت والله جاء الدم 10. نقول اجلسي من 10 6 أيام و7. من 15 نقول اجلسي من 15. قالت والله أني ما أدري متى جاء الدم. نقول اجلسي من أول الشهر 6 أيام أو 7. فإذا كانت تعرف متى جاءها الدم نقول اجلسي من حين 6 أيام و7. قالت والله نسيت حتى الدم هذا لما نقول اجلسي من ماذا؟ ها؟ من أول الشهر. قال لك والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذا القسم كم؟ الثاني. ونفهم من القسمين السابقين أنهما في المبتدأ. يعني القسمين السابقين أنهما في المبتدأ، يعني هذه مميزة وليس لها عادة، وهذه ليس لها عادة ولا تمييز. فالقسمان السابقان في المبتدأ، يعني التي أطبق عليها الدم من حين ما جاء. طيب القسم الثالث قال لك والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض إلى آخره. هذا القسم الثاني. نعم القسم الثاني أن تكون معتادة ومميزة ليست مبتدأة، أن تكون معتادة وأيضا مميزة. فهذه المرأة تقول العادة عندي من 10 إلى 5، من 10 إلى 5 هذه العادة، وأرى الدم متميز من 10 إلى 15 هذه العادة، وأرى الدم متميز من 15 إلى 20، فهل تعتبر العادة أو تعتبر التمييز؟ هل نقول ارجعي إلى عادتك أو ارجعي إلى التمييز؟ هي الآن لها عادة، العادة من 10 إلى 15، وتقول إني أرى الدم متميز، يعني بصفة السواد، بصفة الثقونة، بصفة الرائحة، من 15 إلى 20، فهل ترجع إلى العادة أو ترجع إلى التمييز؟ المؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، تترك التمييز. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى أنها ترجع إلى التمييز. نعم رأي الشافعي رحمه الله أنها ترجع إلى التمييز وتترك العادة. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى، وأنها ترجع إلى العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضة إلى العادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ولأن التمييز قد يضطرب على المرأة، يعني إذا قلنا ارجع إلى العادة من 5 إلى 10 أو من 10 إلى 15 واضح عندها التمييز قد يضطرب على المرأة، هذا اليوم يكون متميز في هذا الوقت وغير متميز في الوقت الثاني، قد ينعكس الوضع إلى آخره، فنقول بأن هذا أضبط لها. طيب القسم الخامس من أقسام المستحاضة، الرابع، طيب القسم الرابع من أقسام المستحاضة، قال المؤلف رحمه الله تعالى تجلس عادتها كما سلف. قال وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. هذا القسم الرابع. هذه مستحاضة لها تمييز ولها عادة، لها تمييز ولها عادة، لكن نسيت العادة، لها تمييز ولها عادة لكنها نسيت العادة. يعني العادة عندها، لما العادة عندها الأصل أنها من 10 إلى 15، والتمييز متميز من 15 إلى 20، لكن قالت نسيت العادة، العادة ما بدي منها، فهي عندها الآن عادة لكن نسيت العادة وعندها تمييز، مش نقول لها؟ نقول ارجع إلى ماذا؟ ارجع إلى التمييز، واعتبري أن التمييز هو دم الحيض، ثم اغتسلي وصلي. ولهذا قال لك المؤلف وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، يعني إذا نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح. لكن لو كانت تعرف العادة مش نقول لها؟ تعمل بالعادة، نقول ارجعي للعادة، لكن ما دام أنها نسيت العادة نقول ارجعي للتمييز الصالح ما دام أن هناك تمييز. قال فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. نعم، هذا القسم الخامس والأخير من أقسام المستحاضة. نعم، القسم الخامس والأخير من أقسام المستحاضة، وهذه تسمى عند العلماء بالمتحيرة. يعني بالمتحيرة، وألف فيها مؤلفات مستقلة. يعني بعض العلماء ألف، بعض الشافعية أفردها بالتأليف، يعني أفرد المتحيرة بالتأليف. قال لك أن تنسى العادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح. يعني هذه امرأة لا عادة، عادتها من 10 إلى 15 وليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح، تمييز يعبر أكثر الحيض أو ينقص عن أقله، فهذه المرأة ماذا؟ لها عادة وليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح لكن نسيت العادة. مثل عادة أطبق عليها الدم، لها سنوات الحيض، متى وقت الحيض؟ قالت لا أدري، نسيت. نعم نسيت وقت الحيض. طيب هل لك تمييز؟ قالت ما لي تمييز، أو لي تمييز غير صالح، أنا أرى الدم متميز أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما. فهذه تسمى بالمتحيرة، أو تحتها 3 أقسام المتحيرة كما ذكر المؤلف رحمه الله. فنفهم أن القسم الخامس أنه لها عادة ونسيت العادة وليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح.